الحمد لله والحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى في المفضل التاسع: قال الحجامة خاصة وإنما قال خاصة ليخرج الفم وهو إخراج الدم من الرأس وكذلك يخرج ما يكون من إخراج الدم من الجسد فلا يقاس على الحجامة غيرها عند الحنابلة لأنهم يقولون بالحجامة أنها مفصلة يقولون حكم تعبدي وليس معللا وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الحجامة لا تغطي فلم يقل بأنها مفطرة إلا الحنابلة وجماعة يسيرة من أهل العلم لذا نبه المؤلف هنا وقال الحجامة خاصة يعني لا يقاس عليها غيره إذ أن الحكم عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى غير معلم قال الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما طيب الحاجم أخرج الدم المحجوم أخرج الدم هو الحاجم لو يشفط الدم قالوا لأنه قد بالتشكيك يأخذ شيئا من الدم فيسقط في حلقه ومعلوم من الشريعة لا تبني أحكاما على الأمور المحتملة وإنما تبني الأحكام على الأمور القطعية أو التي فيها غالب الظن قال نص عليه وهو قول علي وابن عباس وابي هريرة وعائشة أثر علي رضي الله عنه أخرجه النسائي في الكبرى ودلسه الحسن البصري فهو ضعيف وأثر عائشة أخرجه النسائي أيضا في الكبرى وأحمد في المسند وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأثر أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف والنسائي في الكبرى وهو أيضا ضعيف فلم يسمع عبد الله بن بشر من الأعمش وأثر ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار وفي إسناده شريف القاضي وهو سيء الحفظ وفي إسناده أيضا الليث بن أبي سليم وهو ضعيف إذن الأثار التي ذكر أصحابها المؤلف كلها لا تثبت عنهم كلها لا تثبت عنهم بل جاء عن هؤلاء وغيرهم من الصحابة بأسانيد صحيحة في المصنفين وعند البخاري في الصحيح معلقا وفي تاريخه موصولا وكذلك جاء في الموطأ والبيهقي في الكبرى والطبراني وغيرهم أن هؤلاء كانوا يحتجمون وهم صائمون صحابة ويأتي معنا الآثار الصحيحة عن هؤلاء أنهم كانوا يحتجمون وهم صائمون. قال: وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة. وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة لحديث أخطر الحاجم والمحجوب. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نسا. قال أحمد: حديث ثوبان وشداد صحيحان وحديث أفضل الحاجم والمحجوب. وقال نحوه يعني في الصحة علي بن المديني. فإن جاء عن المديني أيضا رواية أخرى أنه ضعف حديث أفضل الحاجم والمحجوب. قال: وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم. كذلك رواه الجوزجاني، وهذا الأثر لا إسناد له. والآن يقول حديث ابن عباس أن أصلا احتجم وهو صائم منسوخ، هو مذهب الجمهور أن أصدر الحاجم والمحجوم كان في فتح مكة. خلاص يا جماعة، مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بن أبي طالب ورجل يحجمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدر الحاجم والمحجوم. طيب، ابن عباس، حديث ابن عباس عند البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. اولا، الحديث افطر الحاجم والمحجوم، ان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في جعفر فالاسناد صحيح والمتن منكر. لماذا؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر ورجل يحجمه في فتح مكة، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. جعفر بن أبي طالب متى مات؟ إيه؟ في مؤتة كده قبل الفتح. ولذلك أهل الحديث وإن صححوا إسناده إلا أنهم استنكروا متنه. ومعلوم أن جعفر رضي الله عنه مات قبل فتح مكة، فكيف يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في فتح مكة ويقول أفضل الحاجم المحجوم؟ وهذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. حكم بوقفه جماعة من الأئمة وهم أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال الزيدعي في نصب الراية. وبالجملة فهذا الحديث يعني حديث أفضل الحاجم والمحجوم روي من طرق كثيرة وبأسانيد مختلفة كثيرة الاضطراب، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة مع عدم سلامته من معارض أصح منه أو ناسخ له. والإمام أحمد الذي يذهب إليه ويقول به لم يلتزم صحته، فلو كان عنده منها شيء صحيح لوقف عنده. هذا كلام الزيلعي في نظر الرأي. الآن يا جماعة، على افتراض نقول الحديث صح موقوف، أفضل الحاجم المحجوم صح موقوفا على أبي سعيد، ولو قلنا حتى برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. طيب، ما الذي يعارضه؟ حديث ابن مسعود في البخاري أفطر احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الحديث عند البخاري متكلم فيه لفظ الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم بهذا اللفظ، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، احتجم وهو محرم بهذا اللفظ. خلاص. طيب، حديث ابن عباس ناسخ لحديث أفضل الحاجم والمحجوب، لأن حديث ابن عباس في حجة الوداع، حديث ابن عباس احتجم وصائم وصائم، احتجم ومحرم في حجة الوداع، وأفضل الحاجم والمحجوم قبله. إذا ذهب الجمهور إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ثوبان وشداء، مش كده؟ لكن أشكل على حديث ابن عباس هذا بعد افتراض صحته. أشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صام في حجة الوداع. خلاص. الصحيح في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لفظة وهو صائم يضعفها أحمد وجماعة من أهل العلم. حديث وقع فيه معركة شديدة بين المحدثين. أحمد رحمه الله تعالى يقول أخطأ قبيصة في لفظ وهو صائم، والصحيح وهو، فلو صححنا الحديث بلفظ الإحرام فليس فيه محل الإيه؟ الشاهد كده؟ لكن اعترض على توهيم أحمد لقبيصة بأن البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذه اللفظة في صحيح كده؟ إذن أهل الحديث ما بين مصحح للفظة وما بين مضعف كده؟ ومرجح أن هذه اللفظة، لكن نتنزل، لكن من حيث الراجح هذه اللفظة وقعت وهما من الراوي. لفظ وهو صائم عند البخاري وقعت وهما، مرجح، ولذلك أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى فلم يخرجها بلفظ الصوم، وإنما أخرجها بلفظ الإحرام. فقد قال ابن قطان وجماعة من أهل العلم وأحمد أن قبيصة وهم في هذه اللفظة، وأن الصحيح أن الصائم احتجم وهو محرم. ابن القيم رحمه الله تعالى والشيخ الإسلام قالوا لو ثبتت هذه اللفظة يشكل عليها عدة أمور، وهي وهو إيه؟ صائم. ما الذي يشكل عليها؟ قالوا لعله كان مريضا، مش كده؟ والمريض مفتر، مش كده؟ طيب، قالوا أيضا لعل الحجامة كانت في السفر والمسافر مفتر، ولعلها كانت في الحضر، ولعله كان صحيحا، ولعله كان مريضا، مش كده؟ طيب، هذه الإشكالات لو ثبتت اللفظة ترد عليها ولا لا ترد؟ لا، لا ترد. الآن حضر الأمة لما يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، إيه لو لم يكن لهذا الكلام معنى عند ابن عباس ما ذكره أصلا، وإنما أورده من أجل أن يستشهد به على أن الحجامة للصائم لا تبطل. فإشكالات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على اللفظة لو صح حتى إشكالات اللي أوردوها على اللفظة لا ترد أصلا. طيب، لو قلنا بضعف اللفظة وهو صائم ما الذي يبقى؟ حديث شداد وثوبان أفطر الحاجم وليه والمحجوب، مش كده؟ طيب، حصر الحاجم والمحجوم عورض بأحاديث أخرى صحيحة دلت على أن الحجامة أرخص فيها بعد النهي، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه رواه النسائي في الكبرى وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى والطبراني في الأوسط، قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة وفي الحجامة للصائم، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة وفي الحجامة للصائم، واختلف في رفعه ووقفه. وعلى القول بالوقف هل هذا فيه مصلح للاجتهاد؟ ها؟ يعني هل مثل هذا يقال بالرأس؟ لا، يعني بقولوا على القول بالوقف، لأن الإمام الدراقوطي رحمه الله تعالى في العلل يقول: والذين رفعوه ثقات وقد زادوا زيادة وزيادة الثقة مقبولة، وكذا صححه ابن حزم وجماعة مرفوعا. وكذلك ثبت عند أبي داود ولا مطعن عليه قط، إسناد صحيح. عن ابن أبي ليلى عن رجل من الصحابة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن واحد يعترض ويقول الصحابي مجهول، مش كده؟ الصحابي مجهول يضاعف الحديث؟ لا، عمر بن جهاد الصحابي لا تضر، أن الصحابة كلهم عدول موثقون، مش كده؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وسبق معنا في كتاب الصيام عند مسلم، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، مش كده يا جماعة؟ وسبق معنا أن صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه تنكيلا لهم، مش كده؟ ولو كانت المواصلة محرمة لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل محرما، مش كده؟ طيب. وعند البخاري في الصحيح سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. طيب، الرخصة تأتي أولا أو العزيمة؟ عزيمة أولا، مش كده؟ ثم تأتي بعد ذلك ليه؟ لا يقال أن الرخصة تأتي أولا، لأن الرخصة ليست هي ما شرع للعباد من الأحكام التكليفية ابتداء، لا، وإنما جاءت على خلاف الدليل، مع بقاء دليل إيجاب كما هو، كده؟ فإذا انتهى العذر ارتفعت الرخصة، وبقي حكم الإيجاب كما هو. وثبت عن جماعة من الصحابة كثر أنهم كانوا يحتجمون وهم صائمون. عند البخاري معلقا ووصله مالك في الموطأ، وهو منقطع بين ابن شهاب وسعد بن أبي وقاص، لكن جاء موصولا عند ابن عبد البر في الاستذكار. عن عامر بن سعد قال كان أبي يحتجم وهو صائم. قال ابن عبد البر هذا الخبر عن سعد يضعف حديث شداد المرفوع أفطر الحاجم والمحجوب. لكن احنا نفترض ثبوت هذا الحديث خلاص، والمرجح انه موقوف. وكذلك احتجم زيد بن ارقم وعائشه في المصنفين وغيرهما والاسانيد صحيحه وهما صائمان يعني. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وجاء موصولا عند ابن ابي شيبه أن أم سلمة احتجمت وهي صائمة. وكذلك علق البخاري في صحيحه ووصله في تاريخه عن أم علقمة قالت كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام، وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. يعني كنا نحتجم نحن وبنو أخي عائشة. قالت كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. وكذلك في الموطأ وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، وكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر من أجل الضعف يعني. وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار بإسناد صحيح صحيح عن الشعبي أن الحسن بن علي احتجم وهو صائم. وكذلك احتجم ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وجماعات من الصحابة كثر بأسانيد صحيحة عند أصحاب المصنفين وفي الموطأ والبيهقي الكبرى وغيرهم. ثانيا وقع الإجماع على أن النجاسة الخارجة من البدن لا تفطر، وقع الإجماع على أن النجاسة الخارجة من البدن لا تفطر، فكذلك الدم في الحجامة. ثالثا أو رابعا القاعدة التي مرت معنا أكثر من مرة، إذا تعارض متقن على الأصل وناقل عن الأصل فأيهما يقدم؟ إيه؟ لماذا؟ إيه؟ لأن معه زيادة علم مش كده؟ إذا الأحاديث الرخص ناقلة عن الأصل مش كده؟ فالمرجح في الحجامة أنها مكروهة إذا كانت تضعف صاحبها، وإلا فهي جائزة. وسبق كثرة الخلاف للموجود في المسألة، لكن احنا نظفنا المسألة في الأول حتى لو قلنا بضعف حديث البخاري ولم يبقى أمامنا إلا حديث شداد وثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، نقول جاءت أحاديث أخرى صحيحة تعارضه في هذا الباب. ثانيا الناقل عن الأصل مقدم على الموقي على الأصل. ثالثا الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة. رابعا حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. خامسا هو موقوف على الصحابي. مش كده؟ فالمرجح أن الحجامة مكروهة لمن تضعفه وإلا فهي جائزة، والإجماع منعقد على أن خروج النجاسة من الدم من البدن لا تفطر الصائم، فكذلك الحجامة. اللي هو ايه والله من الصائم المرجح انها ضعيف. ايه ايه الحديث يحتاج من صلم وهو محرم. هذه ما تعرض لها اهل العلم ولا تكلموا فيها، بل هي ثابتة صحيحة. يحتاج من صلم وهو محرم، اما هو صائم فالمرجح فيها والله اعلم انها وهم من قبيصة كما قال الامام احمد وجماعة من اهل العلم. قال العاشر إنزال عبد حد عنده إشكال يا جماعة أو سؤال في المسألة دي؟ ها؟ طيب. قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه أشبه بالإنزال باللمس، قاله في الكافي. إذا كان النظر مباح للزوجة والسرية ويخشى إن كرره أو استدام عليه أن تثور شهوته وينزل، يحرم عليه إدامة النظر، مع أن الزوجة والسرية يباح النظر إليه كده، لكن هنا إن نظر فجأة لامرأته أو لسريته فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح. نظر إليه فجأة كده، مجرد ما نظر إلى سريته أو أمته أو نظرة فجأة محرمة، هي ليست محرمة لكن لأجنبية، مجرد ما يعبر الشارع نظر إلى امرأة نظرة فجأة وصرف بصره فأنزل فلا شيء عليه، فهذا معفو عنه في الشريعة لأنه لا يملكه. وإن كان الإنزال بنظرة فجأة بعيد، لكن لو قلنا أنه وقع رفض الوقوع نقول لا يفطر، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إن علم أنه إن كرر النظر أو استدامه إلى زوجته وأمته المباحة أو إلى أجنبية يحرم النظر إليها وأنزل فهو آثم ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره، ليس بعدم اختياره، اللي هو تكرار أو استدامة النظر، فعل فعلا يعلم أنه يتسبب في الإنزال، فلما كانت نظرة الفجأة بغير اختياره عفي عما وقع منه. لكن استدامة النظر أو تكرار هذا دل على أنه تعمد وأن الإنزال كان باختياره. صحيح؟ صحيح كده؟ إيه نعم إيه نعم، دعك من المذي وإن كان هو على المذهب يفطر والمرجح كما يأتي أنه لا يفطر. فنظر الفجاءة معفو عنه فإن أنزل منها وهذا بعيد، ولكن على افتراض أنه يقع نقول صيامه صحيح وليس عليه شيء. لكن لو كرر النظر ويعلم أن شهوته تطهور وأنزل فهو آثم ولا يجوز، هذا فعل اختياري. قال لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز، لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني لو نظر نظرة ليست متعمدة فأنزل. هي وتكلم هنا في العاشر عن إنزال المني بتكرار النظر تعمد وقع منه باختياره، مش كده؟ قال يتلذذ به وأمكن التحرز منه، يعني يصرف بصره، أشبه بالإنزال باللمس، وهذا قول جيد. كما أن اللمس يحرك الشهوة فكذلك تكرار النظر، مش كده؟ لكن هنا يقول لو أنزل بنظرة فجاءة لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني زوجته مرت أمامه فنظر إليه، أو مرت أجنبية فنظر إليها ومر في الشارع أو في غيره فأنزل، على القول به إن هذا ممكن يحصل منه الإنزال، ها؟ لا يفطر ولا شيء عليه. وكذلك لو تفكر في جماع امرأته واسترسل لأن التفكر لابد أن يأخذ مساحة، مش تفكر كده ثانيتين وتمر المسألة، لا. المؤلف يقول لو تفكر في جماع امرأته فأنزل فلا شيء عليه. إيه رأيك في الكلام ده؟ يعني استرسل، إيه؟ استرسل بالنظرة خلاص عرفنا أنه معفو عنه. إيه؟ فإذا افترضنا أنه هو زهل، زهل وتفكر وأنزل، يفطر ولا لا يفطر؟ لابد دليل. يفكر وهو زاهل، هل يفكر وهو زاهل؟ يعني لا يعلم أن التفكر في هذا الشيء الآن يفطره، لا زهل عن هذا الأمر. إيه لا يفطر، هو المرجح كما يقول مالك. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: إن الله عفى لأمتي عما حدثتهم به أنفسهم ما لم يتكلموا أو يعملوا، فهذا معفون عنه. أين حتى لو كان في استرسال، فالمرجح كما ذكر المؤلف أنه إن تفكر واسترسل ووقع منه إنزال فلا يفطر، لأن هذا معفون عنه بنص الحديث. وسبق معنا أن مجرد حديث النفس بالاتفاق في الهاجس والخاطر وحديث النفس، سبق معنا أن هذا بالإجماع لا يؤاخذ عليه العبد، وإن كان الأفضل في مثل هذا الحال أنه إن تذكر يقطع الاسترسال، يقطع الاسترسال. إيه يعني الآن كما يقول ابن حزم إنزال المني في الصوم لا يفطر، وتبنى هذا الكلام بعض المعاصرين. فهل إنزال المني بالصوم لا يفطر؟ طيب الحاج يقول حتى لو استنى تعمد إخراج المني الجماع. طيب غاية الشهوة متى تكون؟ طيب نقول مقدمات الشهوة في الشريعة معفو عنه، كان الإنسان يباشر ويقبل وهو صائم، وكان أملككم بإرضه. إذا مقدمات الشهوة في الشريعة معفو عنه. ومرة حديث أبي سعيد أرخص في الحجامة والقبلة للصائم، مش كده؟ غاية الشهوة متى تكون؟ عند الإنزال، مش كده؟ ولذلك قال تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه. طيب ومر معنى الحديث قال وفي بضع أحدكم، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا لون الإنزال الإنزال الإنزال أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر كده؟ إذن دل على عدم جواز إخراج المني قوله تبارك وتعالى يدع، وجاءت رواية عند ابن خزيمة يدع طعامه وشرابه وزوجته من أجله. طب يدع الزوجة من القبلة والملامسة والمباشرة ولا من الجماع؟ لأن السنة دلت على جواز. صحيح، كان يملك نفسه، مش كده؟ إذن إخراج المني هو غاية الشهوة، وهو الذي يقصد من وراء المقدمة، مش كده؟ فالمرجح أن إنزال المني متعمدا ولو كان بغير إيلاء في الفرج، إن كان بغير إيلاء في الفرج فهو فطر ونفس الصوت. صحيح، يعني أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله، فما دون الطعام والشراب لا يفطر. ليه؟ وإن قيل لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام والشراب فكيف تجي؟ أنا أستدل بالمفهوم. ويأيدوا بمنطوق وكلوا واشربوا، تقول ايه؟ انما اطعمه الله وسقاه، دي محتاجة اجابة يا جماعة. لو قيل لك نص على الطعام والشراب فقط، كجماع جاء في حديث الذي وقع على امرأته في نهر رمضان، لكن الإنزال الإنزال يعني لو أن مثلا يدع طعامه وشرابه وشهوته، ولا يمكن الشهوة هنا تعود على الطعام والشراب، وإلا هو في من باب التعميم بعد الخصوص، وإلا فالطعام والشراب شهوة يدخلان في إيه؟ في شهوته، مش كده؟ فلماذا عامنا ما بعد ذكر الطعام والشراب؟ لأنه لو قال طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه وسكى، دل على أن غيره من الشهوات لا تفضل، مش كده؟ لكن لما قال وشهوته عم، علمنا أن كل شهوة يتعلق بها إفطار ومنع الصائم منها تفطره، وإن لم ينص عليها بذكرها بعينها، مش كده؟ طب ويدع زوجته، علمنا أن ترك الزوجة المقصود به الجماع، والجماع المقصود منه ماذا؟ الإنجاب كده؟ فغاية الشهوة الإنجاب. فإن قيل في حديث أطعمه الله وسقاه لم يذكر إلا الطعام والشراب، نقول نعم، لأن الغالب الذي يمنع منه الصائم وقد ينساه ويقترب منه هو طعام الشراب، صحيح؟ الآن الصائم فيما يفكر الجورة، فلما كان الطعام والشراب هما الأغلب في منع الصائم من القرب منهما وفيهما يقع النسيان، ذكر الطعام والشراب، مش كده؟ الأول محرم الاثنين. إيه نعم، قد يقال التفكر في الأجنبية يحرم عليه، أنه لا يجوز أن يصور له أنه يجامع امرأة أجنبية، يصور لنفسه أنه يجامع امرأة أجنبية، لا يجوز، يأس، لكن لا يفطر. نعم. قال ولا الاحتلام بأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره فلا يفسد الصوم بلا نزاع. صحيح، النائم مرفوع عنه القلق، فلو احتلم وهو نائم فصيامه صحيح ولا يفسد صومه، هذا بالإجماع. على حسب التفصيل ذكرناه، إن كان فجاء فلا شيء عليه، وإن كان تكرارا أو استمر واستدام فسر صومه عليه خلاص. إيه نعم يأثم ولا شيء عليه إن أنزل، بقوله تبارك وتعالى قوله السلام إن الله عفى لأمتي عما حدثتهم به أنفسهم. إيه نعم لو أنزل يقول. قال ولا بالمذي، والمذي والمني والودي يجوز فيها التخفيف والتجديد، فقول تقول مني ومني، مذي ومذي، ودي وودي. قال ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. وإن كان المذهب يفرق بين المذي بالنظر والمذي بالمباشرة، يقولون إن أمذى بالمباشرة يفطر وإن أمذى بالنظر فلا يفطر. والصواب أن المذي خروجه لا يفطر ولا يفسد الصوم، ليه؟ لا حيث عليه الوضوء. لماذا قلنا المذي لا يفطر بأي حال سواء كان بالمباشرة أو بنظر؟ ليه؟ ممكن ينزل بجنسة. أحسن، ذكرنا أن مقدمات الشهوة معفو عنها، مش كده؟ والمزي نزوله ليس فيه شهوة أصلا. خلاص. وهناك اختلافا كليا بين خروج المزي وخروج المني، وكلاهما يترتب عليه أحكاما مختلفة. وقياس المزي على المني قياس مع الفارق كده. المؤلف يقول ايه؟ الحادي عشر خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استمناء.